إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. إذن كان مر معنا الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقلنا على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجود الله، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى قد دل على ذلك أربعة دلالات: الدلالة الأولى دلالة الفطرة، والدلالة الثانية دلالة العقل، والدلالة الثالثة دلالة الشرع، والدلالة الرابعة دلالة الحس. ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الركن الثاني، ألا وهو الإيمان بالملائكة. فقال رحمه الله تعالى: الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يكون بالتصديق بوجودهم وما ذكر لنا من أسمائهم وما ذكر لنا من أعمالهم. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل في سؤال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن الإيمان بالملائكة هذا ركن من أركان الإيمان الست. والإيمان بالملائكة يكون على درجتين. الإيمان بالملائكة نقدمه بمقدمة في هذا الباب، نقول أن الإيمان بالملائكة يكون على درجتين. الدرجة الأولى واجبة، وهي الإيمان الإجمالي، يعني الإيمان الواجب في حق كل مسلم هو الإيمان الإجمالي في الإيمان بالملائكة. ومعناه أن يؤمن العبد بأن لله ملائكة أوكل لكل منهم وظيفة، وأنهم يعبدون الله ولا يفترون، وأنهم ليسوا بنات لله، وأنهم عبيد لله لا يعبدون من دونه. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية وهي درجة مستحبة، يعني يستحب للمسلم أن يبحث فيها وأن يتعلمها، ألا وهي الإيمان المفصل. الإيمان المفصل بالملائكة، ومعنى أن يؤمن العبد بكل ما وصله من أخبار الملائكة كما جاء في الكتاب والسنة كأسمائهم وصفاتهم ووظائفهم ونحو ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: أكثر المؤمنين إنما عندهم إيمان مجمل، وأما الإيمان المفصل بما جاء به الرسول معرفة وعلما وإقرارا ومحبة ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه، فهذا إيمان خواص الأمة وخاصة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إيمان الصديق وحزبه. نعم. وهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الملائكة عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. إياك أيها المسلم وأيتها المسلمة أن تعتقد بأن الملائكة لهم يعني شيء من صرف العبودية لهم كالدعاء لهم والاستغاثة به والاستعانة به، فهذا كله من الشرك. خلقه الله تعالى من نور ومنحه للقيادة التامة لأمره والقوة على تنفيذه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء. البيت المعمور هو الذي يعني في السماء يقابل الكعبة، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. إذن كل يوم في البيت المعمور يطوف في بيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة، ثم يأتي بعد غد 70,000 ملك يطوفون حول البيت المعمور. يعني انظروا إلى كثرة هذه الملائكة التي تعبد الله سبحانه وتعالى ولا تعصيه ولا تفتر عن ذكره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حتى يقول سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني هم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله. ودليل من الأدلة التي تدل على كثرتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، يعني 70,000 ملك تضربها ضارب في 70,000، يعني بمعنى 4,600 مليون، 4,600 مليون ملك فقط لي الذين يجرون جهنم. ثم حديث آخر يقول في النبي عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء. أطت أي ثقلت، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها شبع، وفي رواية 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا دليل على كثرة الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال: والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. كما مر عنا في الإيمان بالله يتضمن 4 أمور، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح أصول الإيمان قال: والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور. الأول: الإيمان بوجودهم. الإيمان بوجودهم هذا أول شيء يجب على المسلم أن يعرفه ويعتقده. الإيمان بوجودهم أي يجب الإقرار والتصديق الجازم بأن الملائكة موجودون في السماوات والأرض. يعني هذا أول شيء تعتقده في الإيمان بالملائكة. الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم. بمن علمنا اسمه منهم، باسمه كجبريل. إذن هناك أسماء الملائكة، إذا وصلنا يعني اسم من أسماء بعض الملائكة علينا أن نعتقدهم ونؤمن بهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا، نؤمن بهم إجمالا. يعني كجبريل كما مر معنا، ميكائيل، كإسرافيل، كملك الموت، كمالك، كرضوان، يعني وغيرهم من أسماء بعض الملائكة. فهؤلاء يعني يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم، ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالا. هذا الثاني. الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم. لهذا يقول الشيخ بن برجس رحمه الله قال: وصف الملائكة، قال: وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال تعالى أيضا: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ثم قال: الملائكة عبيد لله، فهم عبيد لله تعالى وخلق من مخلوقاته العظيمة لا يستحقون شيئا من العبادة. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذا الله يحرم وينهى عن أن نتخذ الملائكة أو الأنبياء أربابا من دون الله. أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن هذه الآيات تدل دلالة على أن من اتخذ ملكا من الملائكة اتخذه ندا من دون الله سبحانه وتعالى، أو صرف له سواء الملائكة أو الأنبياء صرف لهم شيئا من أنواع العبادة فقد كفر. أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صفة خلق الملائكة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم. ومن صفة خلقهم أن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحان جناحان، ومنهم من له ثلاثة ثلاثة، ومنهم من له أربعة أربعة، وهكذا. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، قدرتهم على التشكل، وقد أقدرهم ما زلنا في كلام المصنف الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله، وقد أقدرهم الله تعالى على التشكل بالأجسام الحسنة، كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم بشرا سويا، وكما تمثلوا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حلوا عليه ضيوف المكرمين، وكما تمثلوا للوط عليه السلام عندما جاءوا لإنزال العذاب بقومه ونحو ذلك. إذن هذا هو الأمر الثالث من المسائل التي يجب على الإنسان أن يؤمن بها، ألا هو الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كصفة جبريل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها، ولقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام مرتين على الخلق الأصلية، وله 600 جناح قد سد الأفق، وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالى إلى مريم. هذا كما قال الشيخ ابن برجس في مصنفه رحمه الله. ثم كذلك وحين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جبريل وهو جالس في أصحابه، جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف الشيخ بن برجس رحمه الله أقدرهم على التشكل، لكن ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإذنه، نعم وبإذنه سبحانه وتعالى. هذه من صفات الملائكة. ومن صفاتهم أيضا، من صفات الملائكة أيضا، يعني عظم خلقهم وضخامة أجسامهم وقوتهم. ملائكة يعني عظام في الخلقة وقوة، وذلك عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ثم من صفاتهم أيضا أنهم لا يأكلون، لا يأكلون. قال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه الآية: قال علماؤنا ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. نعم. ثم من صفاتهم أنهم لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، أنهم مخلوقات نورانية عبد لله، لا نصفهم لا أنهم بذكران ولا أنهم بإناث. ثم كذلك من صفاتهم في من صفات بعضهم بعض الملائكة جاء في صفة نكير ومنكر أنهما أسودان أزرقان، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. ثم هناك وصف لحملة العرش، يقول تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. روى أبو داود والحديث حسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. نعم. إذن هنا يعني وصف لبعض الملائكة الذي وجب على من جاءه دليل من الكتاب والسنة بوصف أحد من الملائكة، سواء بالتفصيل أو بالإجمال، بالإجمال هذا وجوبا وبالتفصيل هذا استحبابا، عليه أن يعتقده ويؤمن بما علم من ذلك. طيب، هنا من مر معنا أن من صفات الملائكة أنهم يعني أن الله عز وجل أقدرهم على التشكل، على التشكل، لكن قد يأتي يعني أنهم مثلا يأتون بصفة رجل كما مر معنا، كجبريل جاء بصفة رجل، فقد يقول قائل مثلا قد يقول قائل أنه رأى ملكا من الملائكة الآن في زماننا هذا أو بعد رسول الله أو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول أنه لا يستطيع أحد الجزم بأن ما يراه من الأشخاص أنه من الملائكة. قد يأتي مثلا رجل صالح مثلا على هيئة رجل صالح لباس سنة وكذا، وقد تراه مرة واحدة يأتي لينصحك أو كذا أو لينصرك أو ليساعدك، ثم يذهب فلا تراه مرة أخرى، فلا تستطيع الجزم على أن هذا الشخص الذي جاء أنه من الملائكة. لماذا؟ لأن إثبات أنهم ملائكة هذا متوقف على وحي من الله، وأن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالأمثلة التي مرت معنا أنه يتشكرون ذلك من من من من الوحي، سواء من القرآن أو من السنة، حتى وإن كانت ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر ذلك به النبي عليه الصلاة والسلام في بعض القصص التي حدثنا بها صلى الله عليه وسلم وصلتنا إلينا بأسانيد صحيحة، مثل قصة اختبار الأبرص والأقرع والأعمى من بني إسرائيل، يعني في صحيح بخاري أن الله عز وجل اختبر أقرع أبرصا وأقرعا وأعمى، وأرسل الله سبحانه وتعالى من يقوم لهم بهذا الاختبار أرسل لهم ملكا على صفة رجل، فشف الأبرص من جلده وأعطى الأقرع شعرا جميلا ورد للأعمى بصره. كل هذا أقدره عليه الله سبحانه وتعالى، وأعطى لكل واحد منهم نوعا من أنواع الأنعام. ثم بعد مدة رجع لكي يختبرهم، فسقط في الاختبار الأبرص والأقرع ونجح في ذلك الاختبار الأعمى. وقد بين ذلك الرجل، قال يعني لقد بين له أنه كان في اختبار هذا الرجل الذي جاء عنده ملك. نعم. ثم كذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله له على مدرجته ملكا. وهذا الملك الذي أرسله الله سبحانه وتعالى أرسله على صفة رجل. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. هذا من أدلة يعني التشكل والملائكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. الرابع، المسألة الرابعة التي تتضمن الإيمان بالملائكة، الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحه والتعبد له ليلا ونهارا بدون ملل، بدون ملل ولا فتور. إذن الرابع كما قلنا الإيمان بما علمنا من أعمالهم، كما هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من أعمال التي يقومون بها. وقد دل يعني الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة الواردة بشأن الملائكة عليهم السلام بأنهم كما مر معنا عباد الله تعالى، عباد لله تعالى بأنواع العبادة التي خلقوا لها، ويكلفهم من أمره بما شاء، وتكاد تنحصر وظائفهم وأعمالهم من حيث متعلقها بثلاثة أنواع هي: من حكم خلقهم ودلائل علو شأنهم وكرامتهم أعلى ربهم تبارك وتعالى. وهي: الأولى عبادة الله تعالى بالإيمان به وحمده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله. مع العلم حينما نذكر هذا النوع أنهم يعني من مجموع أو من مجمل وظائفهم ثلاث، من بينها عبادة الله تعالى، هذا لا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يعبده وأنه يحتاج. لا لا، الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الملائكة وغني عن عبادة جميع المخلوقات. نعم، العبادة هي في مصلحة ذلك المخلوق، ذلك العبد. فهم يقومون بعبادة الله تعالى بالإيمان به وحده وتمجيده والثناء عليه بما هو أهله وذكره ودعائه واستغفاره والصلاة له. وهذا وصفهم العام مع ما يكلفون به من مهام. ومنهم من هذا شأنه أبدا. هناك من يعني هذا التحميد والتمجيد والثناء، هناك من هذا وصفه دائما إلى أن تقوم الساعة، وهناك من هذا وصفه وزيادة على ذلك أنه يكلف الله عز وجل بمهام أخرى. ومنهم من هذا شأنه أبدا فهم صفوف لا يفترون، ومنهم سجد لا يرفعون منذ خلقهم الله. وقد وردت أحاديث بهذا المعنى احتج بها أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد مر معنا حين يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبطت السماء. الحديث خرجه الترمذي وابن ماجه إمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وقد صحه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما قال: أبطت السماء وحق لها أن تئض، ما فيها شبر، وفي رواية أربع أصابع، إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، وفي رواية: لا يرفعون رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض، وفي رواية: لا يرفعونها إلى يوم القيامة. انظروا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه الملائكة، وهي إما منهم من هو ساجد، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو قائم، فلا يرفعون رؤوسهم ولا يعني يقفون عن عبادة الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. ثم بعد ذلك فإذا رفعوا رؤوسهم وبعثهم الله عز وجل وأحياهم الله عز وجل يوم القيامة، نظروا إلى الله عز وجل فماذا يقولون؟ يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء القوم الذين لا يفترون عن ذكر الله، لا يعصون الله، ومع هذا يوم القيامة ينسبون التقصير إلى أنفسهم أنهم ما عبدوا الله حق العبادة. فانظر فقارن نفسك بهؤلاء، نحن أصحاب المعاصي والذنوب وكذا، ماذا سنقول لله عز وجل غدا يوم القيامة؟ إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من مجمل ما خلقوا من أجله أي الملائكة، تدبير أمر الملكوت علويه وسفليه وما بينهما وما فيه من مخلوقات وعوالم غير مكلفة المنظورة وغير المنظورة بأمر الله تعالى، وذلك من جليل حكم خلقهم. ثم نعود ونقول وليس هذا التدبير ليس بأن الله عز وجل يحتاج إلى معين وأنه يعجز عن تدبير أمره وملكوته بنفسه، لا، وإنما ذلك لحكم، ومن تلك الحكم يعني أنه يشهد مخلوقاته على مخلوقات أخرى. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى من بين هذا المسائل التي يقوم بها بعض الملائكة كما مر معنا، يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأعمالهم يعني في المجمل كثيرة ومسؤولياتهم كبيرة، وهم مجموعات متنوعة لكل مجموعات اختصاص. فمنهم المكلفون بحمل العرش كما مر معنا وعدده 8، كان قد مر معنا حملة العرش في وصفهم ذكرنا، يعني كان حينما ذكرناهم في الحصة الماضية ذكرناهم على سبيل الوصف، أما الآن نذكرهم على سبيل عملهم وماذا يفعلون. يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش، هناك ملائكة يحملون العرش، يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وهناك ملائكة لهم علاقة بحملة العرش وهم الذين حول العرش، هناك ملائكة يكونون حول العرش، وحمل العرش ليس لا يستطيع هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، لم يحملوا العرش يعني بقوتهم، وإنما حملوا يحملون هذا العرش بقوة الله سبحانه وتعالى وبإذن من الله عز وجل وبقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل العرش بقولهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا الله سبحانه وتعالى يقول الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إذن شنهي الأعمال ديال، لأن الآن نحن في المسألة الرابعة وهو الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فأعمال حملة العرش ومن حوله أعمالهم قال تعالى يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذا أردت أن يستغفر لك الملائكة ويدعو لك فعليك أن تكون من الموحدين المؤمنين الصالحين كي تكون ضمن هؤلاء تستغفر الملائكة لهم. ومنهم المكلفون بتبليغ الوحي إلى حيث أمر الله تعالى كما مر معنا كجبريل، ومنهم خزنة الجنة نقول كما يقول معدين. إذن منهم خزنة الجنة وسيدهم رضوان، ومنهم خزنة النار وسيدهم مالك، ومنهم ملائكة الأرواح وسيدهم إسرافيل، ومنهم ملائكة الأرزاق وسيدهم ميكائيل، ومنهم المكلفون بحفظ السماوات، ومنهم المكلفون بالرياح والسحاب، ومنهم المكلفون بالجبال، ومنهم المكلفون بالنبات، ومنهم المكلفون بالبحار، ومنهم المكلفون بأمور الحوت والطيور والدواب ونحوها من الأمم والعوالم التي لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا ثانيا. أما ثالثا فمن جملة وظائفهم وأعمالهم تدبير أمر المكلفين من الخلق الجن والإنس والصلة الوثيقة بهم في أحوال كثيرة. يعني هناك ملائكة لهم علاقة بالإنس والجن في حياتهم وبعد مماتهم. قد جاءت النصوص بإثبات وظائف جماعات من الملائكة عليهم السلام على التفصيل، فنأتي ببعض الأمثلة كما يلي. حفظ بني آدم، هناك من الملائكة من تحفظ بني آدم بطبيعة الله بحفظ الله سبحانه وتعالى بأمر من الله، وهو من وظيفة الملائكة المعقبات، يعني وذلك عند قوله تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات. معقبات ملائكة من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله سبحانه وتعالى. ثم هناك حفظ أعمال بني آدم، حفظ أعمال بني آدم وهو من وظيفة الكرام الكاتبين، حيث قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. ثم هناك الملائكة السياحين لالتماس مجالس الذكر وحلق العلم، وهو من وظيفة الملائكة السياحين. وذلك يعني هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح رواه النسائي وأحمد الدارمي، إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. ويخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن الله تعالى لله ملائكة سيارين بكثرة في ساحة الأرض، فهذا دليل على أن من بين الملائكة الذين لهم وظائفهما هم الملائكة السياحين. ثم هناك ملائكة الروح الذين ينفخون الأرواح في الأجنة في الأرحام ويقبضونها عند انتهاء الآجال، مثل قوله الله عز وجل: قال: والقاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسله وهم لا يفرطون. ذلك يعني روى ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وغير واحد قولهم: إن لملك الموت أعوانا من الملائكة يخرجون الروح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتهت إلى الحلقوم. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. ثم هناك الملائكة الذين يسددون ويعينون المكلفين على الخير ويبدون المجاهدين المتقين، وهناك يعني ملائكة كتاب الناس يوم الجمعة على أبواب المساجد الأول فالأول، هناك حديث تدل على ذلك. هناك حديث أن هناك ملائكة يعني الصلاة على تصلي الملائكة على المصلين حينما ينتظرون صلاة الجماعة، وغير ذلك من وظائف يعني هؤلاء الملائكة كثيرة وجمة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح كتاب أصول الإيمان، قال: وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة مثل جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسل الله به إلى الأنبياء والرسل، ومثل ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات، ومثل إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق، مثل ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت. وبعض الناس يقولون على أن ملك الموت يسمونه بعزرائيل، وهذا خطأ ليس بصحيح، وإنما يسمي بملك الموت. ومثل مالك الموكل بالدار وخازن النار، ومثل الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام، إذا تم للإنسان 4 أشهر في بطن أمه بعث الله إليه ملكا وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومثل ما الملائكة الذي يعني الموكلين بسؤال الميت كما مر معنا. يقول رحمه الله الإيمان، يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله الإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة، منها الأول العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. لهذا هذا الإيمان بالملائكة يورثك عظمة بالله، عظمة الخالق. انظروا إلى هذه الملائكة، تذكرون حينما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمته ودني إلى عتقه مسيرة 700 عام. يعني شوف عظمة هذا المخلوق. كذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل سد الأفق، فهذا ماذا يورثك؟ يورثك إجلالا وعظما وعظمة ومهابة لله سبحانه وتعالى. ثانية من الثمرات الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة أن يقوموا بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. يعني الإنسان يرى من نفسه أنه يعني مقصر وأنه مذنب وعاصي، ومع هذا الله عز وجل يسخر له ملائكة عظام غلاظ شداد لا يعصون الله بما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم به. ومع هذا الله عز وجل هؤلاء الملائكة يدعون لك ويحفظونك من بين يديك ومن خلفك ويستغفرون لك كما مر معنا. فهذا شيء عظيم في الحقيقة لهذا الإنسان المقصر في حق الله سبحانه وتعالى. الثالث محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى، وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكاملة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. قال الله تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، وقال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقال في أهل الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفيه أيضا عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية كما قال الزائغون، وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون. وفي هذا الكفاية وفي هذا القدر الكفاية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.